هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، حياكم الله إلى مجلس جديد من مجالس التعليق على كتاب بلوغ المرام للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. ما زلنا في كتاب النكاح، وما زال المصنف رحمة الله عليه يسرد الأحاديث المتعلقة بهذا الباب العظيم، ووقفنا عند باب القسم. قال رحمة الله عليه: باب القسم. القسم بفتح القاف وتسكين السين، قسم مأخوذ من القسمة وهو العطاء. وفي أبواب النكاح المقصود بالقسم هو توزيع الأوقات على من عنده أكثر من امرأة، توزيع الأوقات على من عنده أكثر من امرأة بالعدل. وعماد القسم الليل كما سيأتي، عماد القسم الليل كما سيأتي، وفيه بحث أيضا. والحكمة من ذلك هو الإيناس والمصاحبة ودفع الوحش عن المرأة، وتحقيق أيضا الأمر الفطري الجبلي الطبيعي الذي تحتاجه المرأة، الذي تحتاجه المرأة من الرجل. ولذلك القسم هذا الباب العظيم يشير إلى عدل الشريعة، وأنها تأمر بالعدل والإحسان، وتنهى عن الظلم والبغي والعدوان، وشريعة عظيمة. ولذلك من كان معددا فعليه أن يلتزم هذه الأوامر الشرعية التي جاءت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا يلتزم ما أمر الله عز وجل به من العدل. والحديث هذه متجهة كلها إلى من عنده أكثر من امرأة، يعني معدد. أما من عنده امرأة واحدة فالحديث هذه لا تعنيه، بمعنى أنه قضية أنه يعدل أو شيء يعدل، لماذا؟ هو ما عنده إلا امرأة واحدة، ولذلك يأوي إليها ويلجأ إليها ويرجع إلى بيته. فالعلماء ما يذكرون هذا إلا في مسائل ضيقة، في مسألة حقها في الفراش مثلا، في كم من الأشهر حقها في المبيت مثلا. يعني لو أن رجلا بات ليلة واحدة هو متزوج، وثلاث ليالي مثلا لم يبت في بيته مثلا، أنا أضرب مثال، ليس عليه لائمة من قبل المرأة. يعني لا تقول والله لا بد من أن تعدل، لأنه يعدل بمثل هذه الحالة. وهذه مسألة طبعا تبحث في يعني ظروف ونطاق معين. بارك الله فيكم. الحديث الأول قال: عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقسم فيعدل ويقول: اللهم هذا قسمي فيما أملك، فلا تلمني فيما تملك ولا أملك. رواه الأربعة وصححه ابن حبان والحاكم، لكن رجح الترمذي إرساله. هذا الحديث تحته مجموعة من المسائل والأحكام والفوائد. أولها بالنسبة للحكم على الحديث، الحديث ضعيف، وحكم عليه الترمذي رحمة الله عليه بالإرسال، ولا يخفاكم الإرسال قسم من أقسام الضعيف. وليس الترمذي هو من حكم عليه فقط، بل بعض جهابذة أهل العلم من أهل الصنعة وأهل العلم والدراية في هذا الفن حكموا أيضا على الحديث بالضعف، فالحديث مرسل، إذن هو حديث ضعيف. المسألة الثانية: النبي عليه الصلاة والسلام خصه الله عز وجل بعدم وجوب القسم بين نسائه، بعدم وجوب القسم بين نسائه، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام خص بهذا على خلاف بقية المسلمين. لأن النبي عليه الصلاة والسلام أولا عدد أكثر من أربع، فهو مات عن تسع. والأمر الثاني مصلحة تبليغ دين الله والدعوة إلى الله عز وجل أرجح من مصلحة العدل بين الزوجات. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كما يذكر أهل العلم من أهل التحقيق أن يتصرف على الأمة بأربعة مناصب: بمنصب النبوة فهو يبلغ دين الله ويدعو إلى الله، بمنصب الإمام الكبرى ولي الأمر، بمنصب القضاء، بمنصب الفتية. ومع هذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يعدل، كان النبي عليه الصلاة والسلام يعدل، فكان عليه الصلاة والسلام يبات عند كل امرأة ليلة، يبات عند كل امرأة ليلة، مع أن الله عز وجل رخص له بها: ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك. ومع ذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يعدل بين نسائه إلا في ظروف وحالات معينة لعلها تمر معنا. المسألة الثالثة: النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث وإن كان ضعيفا أخذ منه العلماء على أن القسم إنما يكون في المبيت وليس في الفراش، بمعنى في الجماع، هذا المعنى. ولذلك فيما يروى عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: اللهم هذا قسمي فيما أملك، يعني من المبيت ومن غيرها مما تحتاجه المرأة، فلا تلمني فيما تملك ولا أملك. قال العلماء: فلا تلمني فيما تملك ولا أملك بالنسبة لميل القلب، فقد يحب يعني الرجل امرأة دون أخرى مثلا، وقد يعني مثلا يأتي امرأة في الفراش ولا يأتي الأخرى مثلا، والمعنى بأنه هي على قدر الطاقة والاستطاعة، هذا المعنى. لكن العلماء قالوا: إذا كان مستطيعا على أن يأتي زوجة من زوجاته ويتغشاها، بمعنى يجامعها، ثم أبى ورفض، فإنه يأثم، لأن هذا إلحاق الضرر بهذه الزوجة، إلحاق الضرر بهذه الزوجة، هذا هو المعنى. ولذلك يعني هذا الحديث فيه إشارة إلى أن الإنسان لا يؤاخذ على ما لا يملكه من الميول القلبي، لأن هذا ليس بإرادة الإنسان وليس بمقدوره. وكذلك ما يتعلق بالجماع، ما يتعلق بالجماع، لكن يجب على الزوج أن يتنبه لمثل هذا إذا كان معددا، فلا يجوز له أن يهجر الثانية في الفراش مثلا أو يهجر الأولى، وإنما يجب عليه أن يؤدي الحق الذي له، أن يؤدي الحق الذي له. لكن إذا كان مثلا مع امرأة يعني أرغب دون الأخرى، هذا لا يؤاخذه الله إذا كان هو يحاول ويبذل، أما إذا كان لا هو يتعمد ذلك فيأثم، إذا كان يتعمد ذلك فيأثم. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل. رواه الخمسة وسنده صحيح. هذا الحديث حقيقة مرهب لمن لا يعدل بين نسائه. من كانت له امرأتان يعني فأكثر، من كانت له امرأتان يعني فأكثر، فمال إلى إحداهما، فمال إلى إحدى المرأتين دون الأخرى. والميل هنا المقصود فيه الميل الجائر، الميل الظالم، وليس الميل القلبي، لا، لأن الميل القلبي لا يؤاخذ عليه الإنسان. اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك. فمسألة الحب، النبي عليه الصلاة والسلام عائشة عنده أحب نسائه، وكان يعلن هذا. سأله عمرو بن العاص: من أحب الناس إليه؟ قال: عائشة. قال: يا رسول الله من الرجال؟ قال: أبوها. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعلن حبه لعائشة رضي الله عنها، وكان الناس يعرفون هذا، حتى إنهم كانوا يتقصدون الهدايا في اليوم الذي يكون فيه النبي صلى الله عليه وسلم في بيت عائشة. وقصة معروفة لما جاء بهدية ودخلت زينب مغضبة وتقول للنبي عليه الصلاة والسلام، تقول عائشة: دخلت علي غضبة من دون استئذان، تقول: فكانت تقول: يعجبك ذريعيها، يعني ذراع تصغير ذراع وكذا، يعني مثل ما تقول مرأة أخذت قلبك وكذا، يعني الناس يفهمون. والنبي عليه الصلاة والسلام ساكت ويتبسم، وينظر إلى عائشة تقول عائشة وأنا ساكتة، يعني احترام للنبي عليه الصلاة والسلام. تقول فقال لها، تقول فقال لي النبي عليه الصلاة والسلام قال دونك إياه، يعني رد انتصري. تقول فرددت عليها حتى يبس حلقها، يعني ما استطاعت تتكلم من شدة يعني حجة عائشة رضي الله عنها. فامتدحها النبي قال هذه ابنة أبو بكر الصديق. كان جو يعني مليء بالمحبة وبال، على العموم المقصود بأن الميل القلبي لا يؤاخذ عليه الإنسان، لكن على الإنسان ألا يعني يحزن زوجته الأخرى في أنه يمتدح زوجته التي يحبها عندها، لأن هذا يحزنها، وطبيعي أن الضرائر بينهن غيرة. فإذا جئت وامتدحت من تحبها عند ضرتها كمن أتى وسكب البنزين أو البترول على النار، هي نار موجودة في صدرها، وهذا ما ينبغي، هذا ما ينبغي. ولذلك مهم جدا حتى في المشاعر، لكن شيء أنت يعني تشعر به من الميل هذا لا يؤاخذك الله عز وجل عليه. أما أن تميل الميل الظالم الجائر بحيث أنك لا تعدل في المبيت مثل ما يفعل بعض الأزواج هدانا الله وإياه، يظلم الأولى أو يظلم الثانية، يعني ليس بالضرورة الأولى تكون هي المظلومة، قد تكون الثانية هي المظلومة أو الثالثة. ولذلك الله عز وجل قال فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. فالذي يخاف أنه ما يعدل ويضعف مثلا أمام إحدى نسائه ولا يستطيع القسم يكتفي بواحد، ما في داعي. للأسف سامحوني أخرج عن الجانب الأحكام الفقهية وكذا، مشاكل كثيرة عند الناس سببها أن بعض الناس يتزوج من دون اقتناع، ما عنده قناعة لكن تقليد، شاف صاحبة تزوج قال ليش أنا ما تزوج، وتورط جاب بنت الحلال وتورط فيها، ما يستطيع. يعني بعض الناس وللأسف الشديد تزوج يعني بنت أخذها من بيت أهلها مكرمة معززة وفجأة تغير عليها. لماذا؟ زوجته الأولى اكتشفت أو زوجته الأولى ما رضيت وأهملها. طيب ماذا بنت الحلال هذه اللي جبتها من بيت أهلها، هي أجبرتك؟ هل أنت وجدتها في الشارع وأخذتها مثلا؟ ليش هذا الظلم؟ هذا ظلم. يعني كثير من النساء يشكين بعض الأزواج، وسبب ذلك اللي قلته أنا قبل شوي، سبب ما هو؟ أنه ما تزوج عن قناعة، ما تزوج عن قناعة، عندها فلوس ما شاء الله يدخل عليه دخل طيب، وشاف صاحبة تزوج قال ليش ما تزوج أنا، تزوج ورط بنتها الحلال. أو بعضهم للأسف الشديد يتعلق بالثانية ثم يهمل الأولى بحيث أنه يظلمها ظلم فاضح وقبيح وسيء، يهملها إهمال كأنها ليست أم أولاده وليست هي أول النساء اللي دخل عليها وليست هي التي خدمت، نسيها. هذا ظلم والعياذ بالله. شوف هذا الحديث اقرأوا يا أخواني أخواتي، يقول النبي عليه الصلاة والسلام من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل، شقه مائل في مسائل. المسألة الأولى الحديث صحيح ولله الحمد، صححه جمع من أهل العلم. الأمر الثاني بالنسبة للتعدد، الأصل فيه الحل والجواز والإباح لمن كان قادرا عليه، ولذلك كما ذكرت قول الله عز وجل قبل قليل فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحد. هذه المسألة الثالثة، الذي يخاف يعني عنده توفرت عنده أشياء يعتقد أو يغلب على ظنه بأنه لن يعدل لا يجوز له الإقدام على الزواج بالثانية. لماذا؟ لأنه خلاص غلب على ظنه أو اعتقد بأنه سيظلم إحدى المرأتين، لا يجوز. فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. الأمر الثالث الرابع، يجب على الزوج أن يعدل بين زوجاته، والعدل يكون في المبيت وفي النفقة وفي السكنة أيضا، في السكنة. أما السكنة فلكل امرأة بيت، وهذا حق مشروع لهن إلا إذا رضينا، وهذا قد يكون نادر أن يسكن في بيت واحد، يوجد في بعض الأطراف والبوادي يحتملن هذا الشيء، فيجوز جمعهن. أما إذا لم يرضين فلكل امرأة بيت يسمونها العوام البيت الشرعي، بيت حق لها، هذا من العدل. العدل في النفقة، العدل في الإنفاق، والنفقة هذه هل يجب أن تكون بالسوية؟ قولان لأهل العلم، من أهل العلم من يذهب إلى أنه يجب أن تكون بالسوية، والراجح من قول أهل العلم أن هذا راجع إلى ما تحتاجه المرأتان. فإذا كانت الأولى عندها أولاد تحتاج إلى نفقة أكثر فتستحق هذا، أما الثانية فتستحق بالقدر الذي تحتاجه، وهذا الذي يظهر أنه الراجح، وهذا راجع إلى العرف أيضا، إلى عرف الناس وعادة الناس. ولذلك من المهم أن نفق هذه المسألة ما يتعلق بالنفق. ومن العدل أيضا المبيت، أن تبيت تبات ليلة هنا وليلة هنا، أو على ما تتفقان، تتفق مع نسائك مثلا، تقول مثلا ليلتين هنا وليلتين هنا مثلا. أو بعض النساء تقول والله أنا يعني لا ترغب بالزوج أن يكون عندها ليلية، في يوجد من النساء عندها وظيفة مربوقة، عندها شغل، عندها تجارة، وترى بأن الزوج إذا جاء مثلا كل ما بين ليلة وليلة يؤثر على شغله، تقول أنا أريد منك مثلا ليلتين في الأسبوع، هذا طبعا مكسب للمرأة الأخرى، فما دام أنه برضاها يجوز لها، يجوز ذلك، هذا من العدل ما دام أنها برضاها وليس بإكراه أو بخديعة. أو يتفق مثلا بعض الناس يكون مثلا عنده زوجتان وعنده دوام مثلا في منطقة أخرى، فيتفق على أن يكون أسبوع هناك وأسبوع هنا على ما يتفق. عموما إذا اتفق، أما إذا امتنعت إحدى المرأتين وقالت أريد حقي كل ليلة مثلا ما بين ليلة وليلة، هذا الحق لها مشروع، ولذلك من ظلم وجار عاقبه الله جل وعلا من جنس عمله، من جنس عمله، ولذلك يعاقب الإنسان من جنس عمله، يأتي يوم القيامة أحد شقيه مائل كما جاء في الحديث، جاء يوم القيامة وشقه مائل، الشق هو الجنب، نسأل الله العافية، يعاقب ويفضح أمام الخلائق. لماذا؟ لأنه جار ومال وظلم، فيأتي مائلا يوم القيامة، يأتي مائلا يوم القيامة. وأؤكد على أن المبيت لا يلزم منه الفراش أو الجماع، لا يلزم منه، سامحوني أنا أعبر أحيانا لأن أخشى بعض الناس ما يفهم معنى الفراش، المقصود الجماع، فلا يلزم، لا يلزم، بشرط أن يكون الإنسان غير قادر. أما إذا كان قادرا يلزمه حتى لا يضر بالمرأة، لا يضر بالمرأة. إذن هذا الحديث يفيدنا أن القسم للمعدد واجب، وعليه أن يتقي الله عز وجل، والقسم في المبيت، وأيضا في الراجح من قول أهل العلم في النفقة والعدل. والعدل طبعا هنا ليس المقصود فيه التساوي، وإنما المقصود فيه ما جرت العادة واقتضى العرف، أنه ما يصرح لهذه ويصرح لهذه، ما يصرح لهذه ويصرح لهذه. وأيضا السكن، أيضا السكن، بارك الله فيكم جميعا. قال: وعن أنس رضي الله عنه قال: من السنة إذا تزوج الرجل البكر على الثيب أقام عندها سبعا ثم قسم، وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثا ثم قسم، متفق عليه، واللفظ للبخاري. هذا فيما يتعلق بالقسم في أول الدخول، لما كانت البكر لأول مرة يدخل عليها رجل غريب عنها، وهي قد خرجت من بيت أهلها مستوحشة وشيء من هذا القبيل، يقيم عندها سبعة أيام، يؤنسها ويجعلها تتشجع وتألف البيت وتألفه أيضا، هذا من مقاصد الشريعة العظيمة، ولذلك يقيم عند البكر سبعة أيام. وبالنسبة للثيب، الثيب التي كانت أصلا متزوجة في الأصل، إما أن تكون مطلقة أو مات عنها زوجها، يقيم عندها ثلاثة أيام، لأن في الغالب أن الثيب لا تستوحش مثل ما تستوحش البكر، ولا يعني تقلق وتحزن مثل ما تحزن البكر من انتقالها من بيت أمها وأبيها، ويعني خروجها من هذا الجو، من هذا من عاداتها ومن الأشياء التي كانت تعيشها، بخلاف الثيب. ولذلك السنة أن يقيم أن السنة أن للرجل إذا تزوج البكر أن يقيم عندها سبعة أيام، ثم يقسم بعد ذلك بين النساء. يعني الآن تزوج دخل على البكر يمكث عنده سبعة أيام، ثم اليوم الثامن يبدأ يرجع إلى القسم، عفواً يرجع إلى القسم بحيث أن يبدأ يدور على نساء، فإذا كان عنده امرأة أخرى بات عندها الليلة الثامنة، ثم يعود إلى هذه البكر فيبات عندها الليلة التي بعدها، وهكذا يبدأ يقسم الليالي بين هذه وبين هذه. أما الثيب فثلاثة أيام، الثيب ثلاثة أيام. طيب الثيب إذا أحبت أن يبقى عندها سبعة أيام ممكن؟ هذا ما سنأخذه من حديث أم سلمة رضي الله عنها. قال: وعن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما تزوجها أقام عندها ثلاثا. لماذا؟ لأنها ثيب وليست بكر. وقال: إنه ليس بك على أهلك هوان، ليس بك على أهلك هوان. يعني هذا ليس هو من الاحتقار لك أو من الانتقاص لك، إن شئت سبعت لك، على التشديد سبعت لك، يعني جعلت لك سبعة أيام، وإن سبعت لك سبعت للنساء. رواه مسلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام خير أم سلم، قال: هذا الذي فعلته ليس هو من باب التنقص ولا الاحتقار، وليس بك على أهلك هوان، ليست بهينة أنت، لكن هذا حكم الله عز وجل. وثم خيرها: إن أحببت أن أمكث عندك، أبات عندك سبعة أيام ممكن، لكن سأسبع لبقية نسائي. وهذا تكون فيه ربحانة ولا خسرانة؟ أعتقد بأنها ستخسر. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام عنده أكثر من امرأة، ولذلك ستطول مدة غيابه عنها صلى الله عليه وسلم، ستطول. ولذلك رضيت كما جاء في بعض الألفاظ فيما أذكر، رضيت بثلاثة الأيام. والمقصود بأن المرأة الثيب إذا أحبت ورغبت أن يبقى عندها زوجها سبعة أيام لها الحق في ذلك على التخيير، لكن بشرط أن تعلم بأنه الزوجة الأخرى سيبقى عندها سبعة أيام ثم يعود إليه، أو إذا كان عنده زوجتان سيبقى سبعة عند هذه وسبعة عند هذه، كم يكون؟ بعد 14 يوم. طيب إذا كان عنده ثلاث نساء سيكون بعد 21 يوم. فأعتقد بأن المرأة الذكية سترغب بالثلاث فقط، سترضى بالثلاث. لماذا؟ لأنه سيعود إليها بعد ثلاثة أيام إن كان عنده ثلاث نساء، وبعد يوم إن كان عنده امرأة واحد. هذا من الأحكام المتعلقة بمسألة يعني القسم أو المبيت عند البكر وعند الثيب. قال: وعن عائشة رضي الله عنهما، وعن عائشة رضي الله عنها أن سودة بنت زمعة وهبت يومها لعائشة، وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقسم لعائشة يومها ويوم سودة. متفق عليه. سودة بنت زمعة رضي الله عنها المخزومية العامرية هي ثاني امرأة اقترن بها النبي عليه الصلاة والسلام، تزوجها في مكة بعد وفاة خديجة، لأن خديجة ما تزوج عليها النبي عليه الصلاة والسلام حتى ماتت، فلما ماتت تزوج سودة، ثم عقد على عائشة في مكة ودخل بها في المدينة عليه الصلاة والسلام. وسودة امرأة عاقلة وكانت عابدة زاهدة، حتى إن عائشة تقول: أتمنى أنني أكون في مسلاخها، في طريقة عبادتها وتألهها. سودة تحببت إلى النبي عليه الصلاة والسلام بطريقة عجيبة، وهذا يدل على فطنتها وذكائها وأنها امرأة من أهل الآخرة، يعني الدنيا ما تسوى عندها شيء، لأن حرصت أن تبقى مع النبي عليه الصلاة والسلام في الدنيا ويوم القيامة، لأن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم هن زوجاته يوم القيامة. ف فوهبت ليلتها لأختها عائش، لأختها عائش، قالت ليلتي لا أريدها، أنا أهبها لعائشة رضي. طبعا جاء في بعض الروايات بأن سودة خشيت أن يطلقها النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه كبرت أصبحت كبيرة، مع أن سبحان الله عمرت، يعني ماتت في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه في خلافة عمر. هذا طبعا قد يكون منها رضي الله عنها، هي حريصة على البقاء مع النبي عليه الصلاة والسلام وأن تكون زوجته في الجنة، وهي من أمهات المؤمنين، فوهبت ليلتها لعائشة. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يقسم لعائشة، يأخذ يعني يأتي عائشة في ليلة سودة، هو لا لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يجمع ليلتين لعائشة، لا، وإنما على الترتيب، على الترتيب. فكانت مثلا عائشة ثم أم سلمة ثم حفصة ثم سودة، يأتي في هذا اليوم الذي أصلا كان مقررا لسودة رضي الله عنها. وهذا يدلنا على أن المرأة إذا تنازلت عن ليلتها لا بأس بذلك، وهذا قد يكون من التحبب والتودد. ويعني في الغالب أن المرأة إذا كانت كبيرة في السن ويعني لا ترغب في بعض الأمور وكذا، ترى بأن تكرم زوجها بمثل هذا الأمر، لكن إن تراجعت لها الحق. يعني لو أن امرأة قالت لزوجها أنا ليلتي أهبها لأختي فلانة، زوجتي الأخرى، ثم بعد ذلك بقي يعني يبات عند زوجته الأخرى، ثم تراجعت قالت لا يكفي إلى هذا، هل لها الحق في ذلك؟ الجواب نعم. لماذا؟ لأنها هبة، والهبة لا تملك إلا بالقبض، وضرتها الثانية قبضت ما سبق، أما ما هو ما لم يأتي بعد فلم تقبضه، ولذلك يجوز الرجوع في الهبة إذا لم تقبض، وسبق أننا شرحنا هذا في باب الهبة، واضح؟ بارك الله فيكم. ولذلك لو جاءت فقالت خلاص أنا تراجعت عن هبتي أريد الآن تقسم لي، لها الحق. لماذا؟ لأن الذي وهبته الذي قبض مضى، والذي لم يقبض يعني لم تنتفع به الضرة الثانية لم يقبض بعد، فلذلك يجوز الرجوع بالهبة، بارك الله فيكم. قال وعن عروة قال قالت عائشة يا ابن أختي. لماذا قالت لي عروة ابن أختي؟ لأن عروة من ابن الزبير، أمه من أسماء، أسماء بنت أبي بكر الصديق، فتقول يا ابن أختي، فعائشة خالته، خالة عروة، خالة عروة رضي الله عنه. كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يفضل بعضنا على بعض في القسم من مكثه عندنا، الله أكبر، مع أن الله عز وجل خصه بعدم وجوب القسم، ومع ذلك ما كان يفضل صلى الله عليه وآله وسلم نساءه في مسائل القسم. تقول وكان قل يوم إلا وهو يطوف علينا جميعا فيدنو من كل امرأة من غير مسيس حتى يبلغ التي هو يومها فيبيت عندها، رواه أحمد وأبو داود واللفظ له وصححه الحاكم. هذا الحديث العظيم يشير إلى مسألة، أن عماد القسم الليل أن يبات عند زوجته، أن يبات عند زوجته، لكن النهار الأصل أن النهار تبع الليل، لكن لما جرت العادة بأن الناس في النهار يبتغون المعاش ويكتسبون، لأن الله تعالى جعل النهار معاشا وجعل الليل سباتا، ولذلك الإنسان في النهار يسيح في الأرض ويذهب إلى الأسواق ويذهب إلى وظيفته وعمله، لكن المبيت يعني القسم بالنسبة للمرأة والمبيت عند عماده الليل، عماده الليل يعني بمعنى أنه في الليل، أما النهار فهو يتبع الليل، يتبع الليل، بمعنى أنه لا يقول واحد والله أنا خلاص أنت أبات عندك في الليل وفي النهار أكون عند الثانية، هذا ظلم، لا، النهار يتبع الليل. لكن إذا كان هناك ثم حاجة أو ضرورة، كأن مثلا زوجته الأولى عندها أولاد منه ويحتاجون إلى تربية، إلى تعليم، إلى مراجعة مثلا، إلى مثلا قضايا الصلاة، ممكن أنه يدخل على بيته ويقول لأولاده يلا معي للصلاة مثلا، يدخل عند أولاده ويذاكر لهم، يحل لهم الواجبات، يراجع لهم شيء من هذا، أو يراجع لهم القرآن، أو يلاحظ أو يدخل حاجات إلى البيت الأول ما في بأس، لأن بعض الناس الآن خاصة النساء فيه يعني احتراب في هذه المسألة، فتقول لا خلاص ما دام أنه يومي يومي. مو بصحيح. النبي عليه الصلاة والسلام لاحظ كيف تقول عائشة: كان لا يفضل بعضنا على بعض في القسم من مكثه عندنا، وكان قل يوم، يعني أغلب الأيام، أغلب الأيام إلا وهو يطوف على علينا جميعا، فيدنو من كل امرأة من غير مسيس حتى يبلغ التي هو يومها فيبيت عنده. كان النبي عليه الصلاة والسلام يدخل على نسائه في النهار وأحيانا في الليل، كل امرأة يأتي إليه حتى يقترب منها من دون جماع، لكن يداعبها، يمازحها، يعني يتحدث معها، لكن إذا جاء وقت المبيت بات عند زوجته عليه الصلاة والسلام، بات ولا يفضل واحد على أخر، لا يفضل واحد على أخر. بارك الله فيك. ولذلك مهم جدا أن نفهم هذه المسألة. يعني عندنا مسائل: المسألة الأولى أن عماد المبيت الليل، بمعنى أن الإنسان أينما ذهب أو حصل له ظرف ولا شيء في النهار أو في أول الليل لا بد أن يرجع إلى زوجته التي هو في ليلتها. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني: يوجد بعض الناس حرفته بالليل. كيف حرفته بالليل؟ حارس. بعض الناس الآن يبدأ عمله من بعد المغرب وينتهي الفجر. يوجد ولا لا؟ يوجد. يوجد بعض الناس حارس على منشأة، حارس مثلا أمن، مثلا يحمي البلاد، والله عز وجل جعله سبب من أسباب حماية البلاد والعباد، ويقف على ثغر. هنا تنعكس القضية، فنقول المبيت في النهار، يعني حق المرأة سيكون في النهار عنده، سيكون في النهار عنده. لماذا؟ لأن الليل خلاص، إلا إذا عاد العمل إلى النهار فيرجع إلى قضية الليل. المسألة الثالثة: يجوز للرجل أن يدخل على نسائه في النهار لحاجة وضرورة، أما لغير حاجة ولا لضرورة لا. لماذا؟ لأن هذا يحزن الأخرى، هذا يحزن الأخرى، والنهار تبع الليل، النهار تبع وليس أصل، ولذلك يدخل لضرورة أو لحاجة أو لمصلحة راجحة، مثل ما ذكرت الآن فيما يتعلق بالأولاد. يعني رجل عنده زوجتين، زوجة عنده أولاد وزوجة ما عندها أولاد، الأولاد هؤلاء يعرف بأن أمهم تعاني، يحتاجون إلى وجود الأب مثلا حتى يعني يصلون، يراجعون حفظ القرآن، يراجعون دروسهم، مثلا يشرف على مثلا لعبهم حتى ينامون، وشيء من هذا القبيل. إذن ما في بأس في مثل هذا الحال. يجوز للإنسان أحيانا إذا رأى بأنه يمر على نسائه، إن بعض النساء الآن قد تستوحش مثلا، يمر عليها في أول الليل يلاطفها وكذا من دون جماع، يلاطفها يتحدث معها ويؤنسها، ثم يبات عند من لها المبيت في تلك الليلة. ولمسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا صلى العصر دار على نسائه ثم يدنو منهن الحديث. هذا الحديث الذي رواية مسلم كأنه يقيد أن النبي عليه الصلاة والسلام إنما كان يدخل في النهار بعد صلاة العصر، يصلي العصر ثم يدخل على جميع نسائه، يدخل على هذه ويدخل على هذه ثم يدخل على هذه ويؤنسهن ويتحدث معهن ويقترب منهن، لكن من دون جماع. فهذا يدلنا على أن هذا مشروع وليس فيه شيء. لكن مثل ما ذكرت لكم بارك الله فيكم، طبعا بعض المعددين قد يفرح ببعض الكلام ويطير فيه. لا، نقول ضرورة أو حاجة، ضرورة أو حاجة، بارك الله فيكم. ها، أما من دون ضرورة ولا حاجة، أنت تعلم أيها المعدد بأن الزوجة الثانية لو علمت أقامت الدنيا ولم تقعدها، تقول هذا حقي، النهار تبع الليل. فهنا تنتبهون لهذه القضية، بارك الله فيكم. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يسأل في مرضه الذي مات فيه: أين أنا غدا؟ يريد يوم عائشة، فأذن له أزواجه يكون حيث يشاء حيث شاء، فكان في بيت عائشة. متفق عليه. اللهم صل على محمد. النبي عليه الصلاة والسلام رغم أن الله جل وعلا رخص له وأذن له بعدم القسم، إلا أنه كان حريص على القسم صلى الله عليه وسلم. في آخر أيامه في مرضه الذي مات فيه عليه الصلاة والسلام كان يرفع صوته يقول أين أنا غدا، أنه كان يعدل بين النساء وهو مريض صلى الله عليه وآله وسلم، يقول أين أنا غدا أين أنا غدا، كأنه يريد أن يمرض في بيت عائشة، وكان يعرض بهذا صلى الله عليه وسلم. ففهم النساء أن النبي عليه الصلاة والسلام يريد عائشة، يريد بيت عائشة، ولا بأس للإنسان أن يظهر هذا في وقت الحاجة والضرورة الملحة، مثل مرض الموت أو كذا. بعض الناس يحب أن يكون عند زوجته الأولى مثلا، يستأذن النساء يقول سامحوني أنا أستأذنكم أمرض في بيت زوجتي الأولى مثلا، مثلا يحب عيالها الأولى أن يبقى عندها ويشوف حنانها ورحمتها وعطفها عليه وتطبيبها له مثلا. فالنبي عليه الصلاة والسلام أظهر هذا، فأذن النساء نساؤه أن يمرض في بيت عائشة رضي الله عنها، وتوفي بين سحرها ونحرها، كان واضع رأسه هنا على صدرها من جهة سحرها ونحرها، ولما رأى عبد الرحمن بن أبي بكر دخل ومعه السواك نظر إليه، فعرفت عائشة بأنه يعني لما ركز النظر على السواك قضمته بأسنانها ولينته بريقها، ثم أعطته إياه واستاك استياكا عجيبا عليه الصلاة والسلام، ثم مات عليه الصلاة والسلام وانتقل إلى الرفيق الأعلى وهو بين سحرها ونحرها. وهذا فيه فضائل لعائشة رضي الله عنها، ذلك أن آخر شيء لقته من ريق النبي عليه الصلاة والسلام هي حينما اختلط ريقها بريقه في السواك. الأمر الثاني مات بين صدرها ونحرها، وهذا يدل على وضعية عجيبة للنبي عليه الصلاة والسلام من شدة تعلقه بعائشة رضي الله عنها حبيبة رسول الله عليه الصلاة والسلام. الأمر الآخر هي آخر الناس يعني لقاء به عليه الصلاة والسلام، فهي آخر امرأة، آخر مخلوق من الصحابة كان شاهد النبي عليه الصلاة والسلام وهو يودع الدنيا صلوات ربي وسلامه عليه، وأيضا دفن في بيته، فأخذ الفراش وحفر للنبي عليه الصلاة والسلام في بيتها، لأنه قال الأنبياء يدفنون حيث ماتوا، ودفن بجواره صاحبيه ووزيريه أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما. وعنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه، فأيتهن خرج سهمها خرج بها، متفق عليه. طبعا القرعة تحدثت عنها كثيرا، وبينت بأن القرعة جاءت فيها تقريبا 6 نصوص، آيتان في القرآن وأيضا 4 أحاديث، 4 أحاديث. الآية الأولى فيما يتعلق بزكريا عليه الصلاة والسلام حينما ألقوا أقلامهم، والثانية ما يتعلق بيونس عليه السلام حينما ساهم فكان من المدحضين يعني اقترع، وأربعة أحاديث أيضا جاءت في مشروعية القرعة، والقرعة موافقة لقدر الله كما ذكر ذلك وقرره شمس الدين بن القيم وغيره من أهل العلم. والنبي عليه الصلاة والسلام كان إذا أراد سفرا أقرع بين النساء، والقرعة على حسب ما يعتاده الناس مثلا من وضع أرقام، من وضع شيء أو أمر مثلا يخفونه، فمن وقع سهمها خرجت معه صلى الله عليه وسلم، يعني خرج نساء مع أنه كل امرأة يخرج سهمها تخرج معه صلى الله عليه وسلم. فإذا عاد ورجع عدل بين النساء بالقسمة، ولا يلزم أن يبيت عند الثانية عدد الأيام التي سافرها، لأن هذا أمر طارئ، لأن هذا أمر طارئ. فأيتهن خرج سهمها خرج بها، متفق عليه، متفق عليه. هذا الحديث تحته مسائل أيضا. المسألة الأولى فيما يتعلق بالرجل الذي عنده أكثر من امرأة وأراد سفرا، فإن الأمر يكون على حالتين. الحالة الأولى التراضي بين الضرائر أو النساء، بحيث أن تقول إحداهن خلاص أنت اذهبي هذه المرة وأنا أذهب في المرة الثانية مثلا، فيتفق الجميع ويرضى الجميع، ما في حاجة إلى القرعة في مثل هذه الحالة. أو ثلاث نساء أو أربع نساء يقولن السفرة الأولى لك والثانية لفلانة والثالثة لفلانة والرابعة لفلانة، هذه محلولة. الأمر الآخر لا، يكون هناك تنافس ورغبة في السفر، رغبة في السفر، هنا يقرع بينهن. والقرعة مثل ما ذكرت لكم، يعني مثلا يكتب أسماء نسائه ويضعها في ورقة يخفيها، يخفي الأوراق، ثم يقال لطفل أو لشخص مثلا خذ، فمن خرج اسمها ذهبت معه، ذهبت معه. طيب عندنا مسائل أيضا بالنسبة لمن عنده أكثر من امرأة وسافرت إحداهن، سافرت إحداهن، فهل إذا عادت يقسم لها عدد الأيام التي غابتها؟ الجواب يختلف باختلاف طبيعة السفر. فإن كان السفر لمصلحتها فلا يقسم لها إلا إذا عادت يبدأ القسمة من جديد، يعني ليلة عنده وليلة عند الثاني. أما إذا سافرت لمصلحته، هو الذي بعثها، هو الذي أرسلها، جيب الشيء الفلاني أو اعمل الشيء الفلاني، فنعم يقسم لها كما يقسم لها عدد الأيام التي غابت. واضح؟ بمعنى أن المرأة لا تريد سفر، فكلفها هو بأن تسافر، قال أبغاك تسافرين وتعملين الشيء الفلاني أو تجربين الشيء الفلاني، أو عند التجارة مثلا وأرسلها في تجارة. فإذا عادت قسم، كم غابت؟ سبعة أيام، خلاص سبعة أيام، خمسة أيام، خمسة أيام، يقسم له. أما إذا سافرت لمصلحة نفسها، كانت تسافر للحج أو للعمرة أو لزيارة والديها مثلا ومكثت أسبوع أسبوعين، فإذا عادت لا تستحق هذه الأيام التي غابت، وإنما يقسم لها من جديد، بمعنى يبدأ عندها الليلة القادمة وهكذا، والليلة التي بعدها عند ضرتها. وعن عبد الله بن زمعة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يجلد أحدكم امرأته جلد العبد. رواه البخاري. هذا الحديث طبعا ذكر المصنف رحمة الله عليه في آخر باب القسم غريب، لكن من يتأمل فيه يجد بأن المصنف رحمة الله عليه أراد شيئا، والله تعالى أعلم. أن في الغالب جرت العادة أن ما بين الضرائر يحصل من الخلاف ويحصل من النزاع ويحصل من الغيرة الشديدة، وقد تعتدي امرأة من نسائه عليه بالقول مثلا بالسب أو بالشتم أو بالاتهام أو بالاتهام بالظلم مثلا أو شيء من هذا القبيل، فربما الزوج يفقد تصرفه الصحيح، فربما عاقبها عقوبة لا يجوز له أن يعاقبها، مسألة الجلد أو الضرب، هذا الذي ظهر والله تعالى أعلم. ولذلك الرجل لا يجوز له أن يجلد امرأته جلد العبد. وقول النبي صلى الله عليه وسلم جلد العبد ليس معناه الترخيص للإنسان بأن يجلد العبد، لا يفهم هذا المعنى، وإنما أراد ما كان عليه أهل الجاهلية من جلدهم للعبيد، وقد كان هذا موجودا عند بعض الصحابة مثل أبي مسعود البدري لما كان يجلد عبدا له وسمع النبي عليه الصلاة والسلام صراخ العبد، فناداه النبي صلى الله عليه وسلم من وراء الباب: يا أبا مسعود، يا أبا مسعود. فقال أبو مسعود، فالتفت فإذا النبي عليه الصلاة والسلام، فقال: اعلم يا أبا مسعود أن الله أقدر عليك منه، يعني من قدرتك عليه. فقال: يا رسول الله، هو حر لوجه الله. قال: لو لم تفعل لفحتك النار. ولذلك نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن ضرب العبيد والإماء والخدم، نهى عن ضربهم. والمقصود بأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا يضرب، لا يجلد أحدكم امرأته جلد العبد، لا يجلد، لا يجلد أحدكم امرأته جلد العبد، يعني كما يجلد الظلمة العبيد والإماء، هذا المعنى. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام ما ضرب امرأة ولا خادما بيد عليه الصلاة، ما ضرب أحد، ما كان يضرب عليه الصلاة والسلام. وجاء في الحديث الآخر: لعل أحدكم يجلد امرأته جلد العبد ثم يضاجعها من الليل، يعني بيان تنفير هذا الأمر، عفوا بيان أن هذا الأمر يعني منفر وقبيح، يعني أنت في الصباح جلدتها وضربتها وفي الليل تطلب جماعها ومراجعتها، ما يستقيم هذا. كيف الآن تريد من امرأتك أن تكون مستعدة لك أو راغبة في الالتقاء معك وأنت في النهار قد جلدتها كما يجلد الظالم عبيده وإماءه؟ هذا هو المعنى، بارك الله فيك. ولذلك هي يعني رسالة إلى المعدد أنه يحتمل نساءه، خاصة الغيرة الشديدة. والنبي عليه الصلاة والسلام عانى وقاس ومع ذلك تحمل من نسائه الشيء الكثير، حتى إن النبي عليه الصلاة والسلام يقول لعائشة: أعلم متى تكونين راضية عني؟ قالت: وكيف ذاك؟ قال: إذا كنت راضية قلت ورب محمد، وإذا كنت غضبا تقولين ورب إبراهيم. فقالت: نعم يا رسول الله، ولكن والله لا أهجر إلا اسمك فقط. يعني قلبها مليء بالمحبة للنبي عليه الصلاة والسلام. كذلك يعني ما يتعلق بالقضايا الأخرى، يعني عائشة كسرت الإناء، مر معنا في أبواب المعاملات لما كسرت الإناء الذي جاء به الخادم طعام وإناء عفوا طعام في إناء إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فنبض عرق الغيرة فضربته فكسرت الإناء وانكفأ الطعام. قال النبي عليه الصلاة والسلام: غارت أمكم. ثم قال: إناء بإناء وطعام بطعام. ضمنها عليه الصلاة والسلام. كذلك يعني من شدة غيرة عائشة كانت لا ترغب بأن يذكر النبي عليه الصلاة والسلام خديجة التي ماتت قبل أن تولد عائشة. فقالت: يا رسول الله، ماذا ما تريد بامرأة حمراء الشدقين قد أبدلك الله بكرا؟ فزجرها النبي صلى الله عليه وسلم، قال: رزقني الله حبها، وإن لي منها ولد، اللهم صل على محمد، إن لي منها ولد. فالنبي عليه الصلاة والسلام ما كان يرضى على خديجة. كذلك يعني بقية، حتى إنهن كنا حزبين، أم سلمة في جهة وعائشة مع مجموعة في جهة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يمتص مثل هذا ويحتمل مثل هذا، صدمات وغيرة شديدة وكلام يقال. حتى أن عائشة من شدة غيرتها أحيانا تقول له: أنت تزعم أنك رسول الله؟ فيضحك النبي عليه الصلاة والسلام، تبسم النبي عليه الصلاة والسلام. ويقرأوا في دواوين السنة كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل مع نسائه، وكان حقيقة بودي أنني أدخل في كتاب الخلع، لكن لعل في الأمر خير. كتاب الخلع يعني أقرب إلى الطلاق، فلعلنا إن شاء الله في المجلس القادم نجمع أحكام الخلع مع الطلاق، وهي نوع من أنواع الفرقة. تعرفون بأن الفرقة بين النساء يعني كثيرة، حتى أوصلها شمس الدين ابن القيم إلى 20 نوع من أنواع الفرقة، ويجمع حاصلة تقريبا 3 أو 4 إن شاء الله بإذن الله. مع بداية الدرس القادم نتحدث عن هذه الأنواع من الفرقة، سواء كانت من جهة الفرقة من جهة الزوجة، أو الفرقة من جهة الزوج، أو الفرقة من جهة القاضي والحاكم. أسأل الله تعالى لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.